عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني في باب أم القرآن. ودرس اليوم من الدروس المهمة جدا، من الدروس المهمة جدا جدا، نظرا لأن الأحكام التي سنتكلم عنها اليوم متكررة كثيرة في القرآن الكريم، ربما في كل آية، ربما تجدها في كل آية. لذلك وجه التنبيه على أن يكون هذا الدرس الحضور فيه في قمة التركيز، في قمة التركيز، حتى لا نطيل في شرح هذه الأحكام. فإذا انتبهتم جيدا وركزتم في كل كلمة سيكون الأمر بسيطا جدا إن شاء الله تعالى. سأحاول بقدر الإمكان أن أبسط هذا الموضوع، وهو موضوع ميم الجمع. ميم الجمع درس بسيط جدا لكنه يحتاج إلى مزيد من التركيز. ميم الجمع أهميتها أنها كما قلت متكررة في كل آية. وتعريف ميم الجمع هي الميم الزائدة، الميم الزائدة التي تدل على جمع، على جمع المذكر، تأتي بعد الأفعال أنذرتهم هم، هذه الميم الساكنة في آخر الفعل تسمى ميم الجمع، تدل على الجمع، من اسمها تدل على الجمع. وتأتي بعد الحروف زي إليهم وعليهم، هذه الميم الساكنة التي في آخر الكلمة ميم دالة على الجمع. وتأتي بعد الأسماء رسلهم، قتلهم، كتابهم، كتابكم، هذه الميم التي في آخر اللفظ ميم ساكنة دالة على ميم الجمع. وهي دائما ما تكون زائدة عن بنية الكلمة، يعني لما أقول كلمة لم لا يظن أحد أبدا أنها من ميم الجمع، لأنها ليست زائدة عن بنية الكلمة، ثانيا ليست دالة على الجمع. كلمة مي كلمة أم ليست ميم جمع، لأننا لا يمكن أن نستغني عنها في الكلمة، لكن ميم الجمع تكون زائدة، إذا حذفتها ستبقى الكلمة على أصلها. يعني كلمة عليه، عليهم، إذا حذفت الميم ستصير عليه، وإذا حذفت الهاء ستصير على، فالهاء زائدة والميم زائدة. قلوبهم، قلوبهم، إذا حذفت الميم والهاء ستصير قلوب. سمعهم، أبصارهم، جلودهم، أفئدتهم، كل هذه الألفاظ إذا حذفت الميم والهاء ستظل الاسم الأصلي أو الكلمة الأصلية، الفعل أو الحرف أو الاسم كما هي، فهي زائدة للدلالة على الجمع. فإذا حذفت هذه الميم لا يكون فيها جمع. طيب، هذا تعريف ميم الجمع التي سنطبق عليها هذه الأحكام الآن. نحن توصلنا في الدرس الماضي عند قول الناظم عليهم، إليهم، حمزة، ولديهم، جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. كلمة عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نحن في باب أم القرآن، فكلمة عليهم تكلم عن الهاء واختلاف القراء بين كسرها وضمها، وشرحت ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم تكلم الآن على ميم الجمع التي في كلمة عليهم، والتي في جميع القرآن، ليس في كلمة عليهم فقط، ليس في كلمة عليهم فقط. طيب، سنشرح أحكام ميم الجمع بدون متن، ثم نرجع إلى المتن، سنجد أن المتن سيذكر هذه الأحكام التي سأقولها الآن. بداية، لميم الجمع قسمان، لميم الجمع قسمان، القسم الأول أن يأتي بعد ميم الجمع حرف متحرك، حرف متحرك. ما معنى متحرك؟ يعني ليس ساكنا، مفتوح أو مكسور أو مضموم. مثل الذي في سورة الفاتحة معنا الآن، صراط الذين أنعمت عليهم غير، عليهم غير مفتوحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ميم عليهم برضو ووراءها واو مفتوحة. طيب نأتي في سورة البقرة مثلا، سواء عليهم أأنذرتهم أم، طيب أم لم، هذه ليست ميم جمع، تنذرهم لا، بعدها متحرك، لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم أيضا ميم جمع. كل هذه الكلمات وهي كثيرة جدا جدا في القرآن، في كل صفحة وفي كل آية، ومنتشرة جدا في القرآن، لذلك نبهت على أهميتها. هذا هو القسم الأول، وله أحكامه. هذا هو القسم الأول وله أحكام سنتكلم عنها لك. القسم الثاني هو أن يأتي بعد ميم الجمع حرف سكن، حرف سكن. طيب مثل ماذا؟ مثل ذلك بأنهم اتخذوا، إنهم ميم جمع، اتخذوا، إنهم اتخذوا، بعد ميم الجمع تاء مشددة في حكم الساكنة، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرف ساكن مدغم في حرف متحرك. لهم البشرى، لهم البشرى، ميم ساكنة بعدها همزة وصل بعدها لام ساكنة. كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك من الأمثلة، وسنشرح هذه الأمثلة بالتفصيل. أنا أريد الآن أن تفهموا أول معلومة، أني لما آتي أقرأ ميم الجمع أفرق بين هذين النوعين جيد، هل هي بعدها حرف متحرك أم بعدها حرف ساكن، لأن هذا سيترتب عليه أحكام وهذا سيترتب عليه أحكام. نبدأ بالقسم الأول وهو الذي بعده حرف متحرك، وما أكثره في القرآن. رقم واحد، قرأ ابن كثير بضم الميم، عندنا الأصل أن هذه الميم ساكنة، عليهم ولا، عليهم غيري، أنذرتهم أم، ميم ساكنة، قرأ ابن كثير بضم هذا السكون، بضم الميم، ليس هذا فحسب، بل مع الصلة، مع الصلة، ضم الميم مع الصلة. هذه الكلمة أول مرة نسمعها الآن في دراستنا الشرعية. ما معنى كلمة صلة؟ هذه الكلمة ستأتي علينا كثيرا، فلما أقول صلة معناها زيادة حرف مد، زيادة حرف مد. لما أقول قرأ ميم الميم بالصلة يعني قرأ وراءها حرف مد، قرأ الهاء بالصلة يعني قرأ وراء الهاء بزيادة حرف مد، هذا معنى كلمة صلة. طيب لما أقول قرأ ابن كثير بضم الميم ثم الصلة يعني بضم الميم ثم وراءها حرف مد، فما هو حرف المد المناسب للميم المضمومة؟ حرف مد ربما يكون ألف، ربما يكون ياء، ربما يكون واو، لكن لما قلت أولا أن ابن كثير يقرأ بضم الميم معنى الصلة هنا لابد وحتما وبديهيا أن تكون واوا، مجالسا وموافقا للضم، يعني الضم لن يأتي بعدها ألف لأن الألف مفتوح ما قبله، الضم لن يأتي بعده ياء لأن الياء مكسور ما قبله، الضم مناسب له أن يأتي بعده واو لأن الواو في تعريف واو المد هي الواو الساكنة المضموم ما قبله. هذه قراءة ابن كثير، ملخصها أن ميم الجمع إذا جاء بعدها حرف متحرك قرأ ابن كثير بواو بعد الميم، هكذا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البذل أو صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب، فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. كيف يقرأ ابن كثير يا أخوات؟ أجيبوا. فزادهم الله مرضا، كيف يقرأ ابن كثير؟ أخطأتم. لماذا؟ أخطأتم لماذا؟ لأنني قلت قبل أن أحكم على ميم الجمع لا بد أن أسأل نفسي سؤالا مهما، هل ما بعدها متحرك أم لا أم ساكن؟ هنا فزادهم الله بعضها ساكن، بعدها ساكن، فهذا ليس مقصودا من الكلام الذي أتكلم عنه الآن. حكمه أنا لا أعلمه الآن، لكن في قلوبهم مرض، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، يبقى متحركة، يبقى كيف يقرأ ابن كثير؟ بضم الميم موصولة بواو، بضم الميم موصولة بواو. في قلوبهم مرض، طبعا في قلوبهم مرض الذي يقرأ بالسكون يقرأ بإدغام الميم في الميم، أما الذي يقرأ بالصلة ابن كثير لن يكون هناك إضغام، فك أو فصل بين الميم والميم الأخرى. طيب، هذا الواو، هذه الواو هي واو مد، حكمها مثل حكم أي حرف مد، حكمها مثل حكم أي حرف مد، سيكون مد طبيعي أو مد منفصل أو مد لازم على حسب أحكام المد، وسنتكلم عن أحكام المد للقراء فيما بعد. يبقى ما قلته حتى الآن أن ميم الجمع إما بعدها متحرك وإما بعدها ساكن. إذا جاء بعدها حرف متحرك فأول معلومة أن ابن كثير يقرأ ميم الجمع بزيادة واو بعدها وهي مضمومة، عليهم إنهم قلوبهم سمعهم إلى آخره. طيب، التي بعدها ساكن ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا الآن، فلما أتكلم أقول لهم البشرى كيف يقرأ ابن كثير؟ الله أعلم، سنتكلم عن أحكام التي بعدها ساكن حينما أنتهي من التي بعدها متحرك. فأول معلومة أعرفها أن لا بد أن أفرق بين النوعين، لأني لما سألت الآن في التي بعدها ساكن لم ينتبه الكثير وقال بالصلة بالصلة بالصلة، هذا خطأ. كيف سيقرأ الصلة؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله، كيف سيقرأ؟ ليس هناك حرف مد هنا كما سنعلم. وإذا ابن كثير بضم الميم موصول. رقم اثنين، رقم اثنين، قرأ قالون عن نافع، قرأ قالون عن نافع بوجهين، بوجهين في ماذا؟ بوجهين في ميم الجمع الذي بعدها متحرك. وأكرر الكلام، وأعلم أن الذي يسمعني الآن يقول أني أكرر كثيرا، أكرر كثيرا من خبرتي في الخطأ، في كثرة الخطأ في هذا الباب، لأنبه عليكم. قرأ قالون ميم الجمع التي بعدها متحرك بوجهين، الوجه الأول مثل ابن كثير، مثل ابن كثير. طيب، كيف يقرأ ابن كثير؟ كما قلت منذ قليل، يقرأ بميم مضمومة بعدها واو، يبقى وجه مثل ابن كثير تماما، لذلك كثيرا من الذين يقرؤون يقرؤون بجمع قالون مع ابن كثير. ليه؟ لماذا؟ يذهب معه في وجه الصلة، يذهب معه، يكون متجانسا ومناسبا لابن كثير في صلة ميم الجمع، لأنها متكررة كثيرا في القرآن. طيب هذا الوجه الأول. طيب ما هو الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني لقالون يقرأ مثل حفص عن عاصم بالسكون؟ يقرأ مثل حفص عن عاصم بالسكون، يعني عليهم أنذرتهم بهم قلوبهم إنهم لكم لديهم إليهم، كل كما يقرأ حفص عن عاصم. إما بهذا، إما بهذا والوجهان جائزان له، إما يقرأ الجميع بالصلة، جميع ما يقرأه بالصلة، وإما يقرأ جميع ما يقرأه بالسكون. نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، قرأ ورش عن نافع، قرأ ورش عن نافع. من هنا يا أخوات نبتدئ نتكلم عن القراء السبعة، والأمر سيحتاج إلى مركزة مذاكرة وتركيز وتفرقة بين القراء والروح. تكلمت الآن عن ابن كثير براويه البزي وقنبل، يعني لما يقرأ بزي يقرأ بصلة ميم الجمع، لما يقرأ قنبل يقرأ بصلة ميم الجمع. تكلمت الآن عن قالون وله وجهان، الآن أتكلم عن ورش عن نافع. ورش عن نافع، يقرأ ورش عن نافع بالصلة مثل ابن كثير، لكن بشرط، ليس في كل ميم له صلة، لكنه له صلة في الميم الساكنة اللي بعد حرف متحرك في حالة واحدة أو بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الحرف المتحرك الذي بعد ميم الجمع همزة قطع، همزة قطع. طيب إذا لم يأتي بعد الميم الساكنة همزة قطع يقرأ بالسكون مثل حفص. وبالمثال يتضح المقال. الآية التي كررناها الآن، سواء عليهم عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم عليهم فيها ميم جمع ساكنة، ثم أأنذرتهم أول حرف فيها همزة قطع، همزة قاف، وتحقق الشرط، يبقى يقرأ ورش سواء عليهم أنذرتهم، عليهم وورش بيقرأ في المد المنفصل بست حركات كما سنعلم، لا نشغل بالنا بالمد الآن، سنعلم أنه، لكن الواو هذه أريد منكم أن تتعلموا أن الواو الذي زادها ورش هي حرف مد له أحكام حرف المد كأي حرف مد. فلما نقول أن ورش يقرأ في المد المنفصل بالإشباع يبقى عليه مو هذا مد منفصل يقرأه بالإشباع، وسنتكلم عن المد المنفصل وأحكام المد في حينها. أنا الآن في حكم الصلة، سواء عليه مو هذه الواو قرأت بها لورش، لماذا؟ لتحقق الشرط، وهو مجيء همزة قطع متحركة بعد الميم الساكنة. طيب أأنذرتهم أم؟ أأنذرتهم أم؟ أنذرتهم آخرها ميم جمع، ثم كلمة أم بعدها همزة قطع. يبقى أأنذرتهم أم لم؟ طيب أم لم هذه ليست ميم جمع، ليست ميم جمع أصلا، ليس لها أحكام. أم لم تنذرهم؟ لا، تنذرهم آخرها ميم جمع، لا يؤمنون بعد ميم الجمع حرف لام، حرف لام. يقرأ ورش بماذا؟ يقرأ بالسكون لعدم توفر الشرط، بالرغم أن اللام متحركة تبعا للقسم الأول، إلا أنه اشترط ورش للصلة أن تكون هذا الحرف، أن يكون هذا الحرف همزة قاف. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم، كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، كنتم مسلمين. يقرأ بالسكون، مع أن هذه كنتم وهذه كنتم. الفرق أن الأولى بعد همزة القطع والثانية ليس بعدها همزة القطع. واضح الكلام؟ الآن قلنا ابن كثير بالصلة بزيادة واو، قالون بالواو والسكون، ورش بالواو في حالة همز القطع، تبقى جميع القراء، جميع القراء، جميع القراء يقرؤون بالسكون كحفص، يقرؤون بالجميع. قالون يقرأ إذا كان بعد همز القطع، قالون ملوش دعوة وراء همز القطع ولا لا همز القطع، المهم أن يكون بعدها حرف متحرك. قالون إذا كان بعد الميم حرف متحرك، همز القطع بقى لام ميم صاد غين واو، أي حرف يقرأ فيه بوجهين، يقرأ فيه بوجهين، إما بالصلة وإما بالسكون. ابن كثير يأتي بعد ميم الجمع حرف متحرك، أي حرف ألف همز القطع باء تاء تاء جيم غين واو، أي حرف يقرأ فيه بالصلة قولا واحدا. الفرق بين قالون وابن كثير أن ابن كثير يقرأ بالصلة قولا واحدا في جميع الحروف، وقالون يقرأ بوجهين، يعني يمكن أن يقرأ بالصلة ويمكن أن يقرأ بالسكون مع جميع الحروف. ورش يقرأ بالصلة مع حرف واحد فقط وهو همزة القطع، وكل هذا تحت عنوان همزة القطع التي بعدها متحرك، ولن أمل من التكرار. لا تشغلوا بالكم بالمد الآن، كيف هذه الواو كم حركة سنمدها لما نعرف، لما نعرف هل قالون ماذا يقرأ قالون في المد المنفصل، ماذا يقرأ ورش في المد المنفصل، ماذا يقرأ. حكم المد الآن أنا لست في بصدد كم تمد هذه الواو، أنا في صدد من الذي يقرأ بواو ومن الذي يقرأ بسكون، من الذي يقرأ بواو ومن الذي يقرأ بسكون. هذه الواو ربما تمد مدا طبيعيا، وربما تمد مدا منفصلا، وربما تمد في بعض الأحيان لابن كثير مدا لازما، وهذا ليس كلامنا الآن، سنتكلم عنه في حينه، سنتكلم عنه في حينه. أنا انتهيت الآن من الكلام على ميم الجمع التي بعدها حرف متحرك، قالون وابن كثير وورش، ثم باقي القرآن. نرجع إلى المتن لننظر ماذا يقول الإمام رحمه الله تعالى. قال وصل، وصل ضم، صل ضم يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني واو، عايز يقرأ يقول واو كما شرحت الآن. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، نضع خط تحت كلمة قبل محرك، هذا هو القسم الأول. دراكا، دراكا رمز لابن كثير، دراكا رمز لابن كثير، خلاص يبقى ابن كثير بصلة ميم الجمع التي بعدها متحرك. وقالون بتخييره، يعني يقالون بتخييره، يعني له التخيير، له أن يقرأ مثل ابن كثير بالصلة أيضا، وله أن يقرأ بالسكون كحفص كما في القراء. بتخييره جلا، ولا يظن أحد أن جلا هنا رمز الورش، لأنه طالما قال اسم القارئ باسمه فلا يأتي بعده رمز، طالما قال قالون باسمه فجلا هنا يعني ظهر وبان وليس رمزا. طيب في هذا البيت ذكر ابن كثير وقالون، طيب ما هو مذهب ورش؟ البيت اللي بعده، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. محتاج شرح؟ مش محتاج شرح، شرحت بما فيه الكفاية. وأسكنها الباقون، وأسكنها الباقون، وأسكنها الباقون بعد لتكملا. هذا هو القسم الأول. نأتي للقسم الثاني، وإذا كانت درجة التركيز في القسم الأول كانت عالية فنريدها أعلى في هذا القسم، كل واحد منشغل يتركها وينتبه معه. بديهيا كده يا أخوات، أنا قلت أن ميم الجمع ساكنة، الأصل فيها أنها ساكنة، فلما أقول أن يأتي بعدها ساكن ماذا تتوقعون؟ ميم ساكنة في آخر الكلمة، بعدها حرف ساكن في أول الكلمة التي بعدها، التقاء ساكنين، التقاء ساكنين. ماذا نفعل في التقاء الساكنين؟ التقاء الساكنين غالبا بنحرك الحرف الأول. طيب ما هي حركة الميم الساكنة عندنا هنا الآن؟ الضم، الضم. قال ومن دون وصل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. قرأ جميع القراء ميم الجمع التي بعدها ساكن بالضم دون صلة، بضم فقط. كتب عليكم الصيام، عليكم مو عليكم الصيام، إنه متخذ الشياطين لهم البشرى في الحياة الدنيا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أدلة ثانية؟ مفيش أوضح من كده، وكلنا بنقرأها كده. فجميع القراء فيها سواء، ضم دون صفة. كان الذي يقرأ بالضم في التي بعدها متحرك يقرأها ضم مع صلة، وهم ثلاثة قراء فقط، قالون ابن كثير وورش في بعض حالاته. أما هذه فالجميع بالضم، فالجميع بالضم. لماذا قرأناها بالضم مع أن أصلها ساكن؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. صعبة دي. طيب نرجع لكلمة عليهم، نرجع لكلمة عليهم مرة أخرى. كلمة عليهم وإليهم ولديهم، فاكرينها؟ قلت أن هذه الهاء، إما مكسورة وإما مضمومة، تمام؟ طب نخليها في المعلومة دي دلوقتي، خليكم فاكرينها، الهاء دي إما مكسورة إما مضمومة، خلينا فاكرينها دلوقتي. طيب لو جاء قبل ميم الجمع أي حرف غير الهاء بتبقى حركته إيه؟ أنتم، منكم، إليكم، عليكم، بتبقى مضمومة، صح؟ طيب بتبقى مضمومة، والميم اللي بعدها كمان بتضم في التقاء الساكنين. نركز ونقول نحن الآن نتكلم عن ميم الجمع التي بعدها ساكن، خلاص التي بعدها متحرك شرحناها وتركناها جانبا، الآن ما حدش يدخلها مع اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. إذا كان قبل ميم الجمع حرف غير الهاء فهو دائما مضموم، مضموم، ولما تضم الميم تبعا تضم الميم لالتقاء الساكنين بقى عندي حرفين مضمومين، صح؟ صح. إشكال. حركتين ضم ورا بعض، هذا هو الأسهل وهذا هو الأيسر، مش كده؟ طيب، لو قبل حرف الميم الجمع هاء هذه الهاء إما مكسورة وإما مضمومة، صح؟ إما مكسورة وإما مضمومة. طيب، لو كانت مضمومة، لو كانت مضمومة زي مثلا إنهم، زي منهم، تبقى الهاء مضمومة وبعدها ميم مضمومة لالتقاء الساكنين، الموضوع سهل وبسيط، ضمتين ورا بعض، منهم المؤمنون، متناسبة، الحركات متناسبة، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون، إنه متخذ الشياطين، ضمتين مفيش مشكلة خالص. طيب، لو كانت الهاء مكسورة، لو كانت الهاء مكسورة يا أخوات، طيب مثل ماذا؟ مثل بهم الأسباب. لو كانت الهاء مكسورة، متى تكون الهاء مكسورة؟ أنا قلت هذه المعلومة الدرس الماضي، أنا قلت هذه المعلومة الدرس الماضي، متى تكون الهاء مكسورة؟ إذا كان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة، وأنا تعمدت أن أقولها الدرس الماضي لأني سأحتاجها الآن جدا. طيب، بهم، الهاء قبلها باء مكسورة فخلتها هي. طيب، عليهم، الهاء قبلها ياء ساكنة خلتها هي، عليهم. قلوبهم، الهاء قبلها باء مكسورة خلتها قلوبهم. طيب، من، الهاء قبلها نون مكسورة خلتها دونهم، صح؟ يبقى إذا كان قبل ميم الجمع التي بعدها ساكن هاء مكسورة وبين قوسين، مكسورة إلا إذا كان قبلها كسرة أو ساكنة، فهيبقى عندي هنا الهاء مكسورة والميم مضمومة لالتقاء الساكنين، مش كده؟ على القاعدة اللي احنا قلناها لما قلت بهم الأسباب، هيم، عليهم القتال، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وجد من دونهم امرأتين تذودان، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبهم. الهاء مكسورة نظرا لأن قبلها ياء ساكنة أو كسر، والميم مضمومة نظرا لالتقاء الساكنين كما اتفقنا أن جميع القراء بالضم. لماذا أذكر كل هذا؟ لأننا تكلمت في الأول أن الكلمات التي بعد قبل ميم الجمع وميم الجمع ضمتين فهي يسيرة، إنهم لكم عليكم ضمتين فيصير. أما هذه التي فيها الهاء مكسورة والميم مضمومة تكون عسيرة في النطق عند بعض القراء، عند بعض القراء. الانتقال من الكسر إلى الضم عندهم عسير، عندهم عسير، لكن أصل القاعدة التي قاعدتها الآن، أصل القاعدة كسر الهاء وضم الميم، مفيش مشكلة خالص. لكن الإمام أبو عمرو براويه الدوري والسوري قال، هو لم يقل حقيقة لكن أنا أبين وأشرح، يعني قال الانتقال من الكسر، كسر الهاء إلى ضم الميم ثقيل في النطق بعض الشيء، هذا ليس سببا، أنا أوجه الآن، وقلت قبل ذلك هناك فرق بين السبب وبين التوجيه. هذا ليس سبب، يعني هو يقرأ بطريقة هو يوجه لها. الانتقال من الكسر إلى الضم صعب على لساني. طيب، يا من ضممتم الميم لالتقاء الساكنين، هل يجوز في هذه الحالة أن أقرأ بكسر الميم لالتقاء الساكنين أيضا وتكون مناسبة لكسرة الهاء فتصير كسرتين فتكون يسيرة؟ تكون كسرتين أسهل ولا كسرة ثم ضمة؟ لا، كسرتين أسهل. فقرأ أبو عمرو ميم الجمع التي بعدها التي قبلها هاء مكسورة بكسر الميم وليس بضمها، بكسر الميم لتكون مناسبة لكسر الهاء، فيقرأ في قلوبهم العجلة وقتلهم الأنبياء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات كتب عليهم القتال أرسلنا إليهم اثنين فوجد من دونه من امرأتين تذودان. شفنا أبو عمرو عمل إيه؟ كسر الميم ولم يضمها، لكن في حالة واحدة، في حالة واحدة، أن يكون قبل الميم هاء مكسور، هاء وتكون الهاء مكسورة وليست مضمومة. إذا كانت مضمومة فضمتين سهل بالنسبة لهم مفيش مشكلة، إذا كان ضمتين مفيش مشكلة، لكن كسر ثم ضم فأكسر الميم تبعا لكسرة الهاء. هذه قراءة أبي عمرو في ميم الجمع التي بعدها ساكن وقبلها هاء مكسور. واضح يا أخوات؟ طيب، طيب الأخت بتقول معذرة شيخ المفروض أن القارئ ينقل عن شيخه ولا يجتهد. أنا وضحت ذلك الآن، أنا قلت الآن أني أوجه لأشرح ولا أذكر سببا، هو لم يأتي بذلك من ذهني، هو لم يفعل بذلك من مسألة السهولة والصعوبة، هو فعل ذلك لأنه قرأ هذا بالنقل والتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا فعل ذلك؟ لماذا لغة العرب، لماذا لهجة في لهجات العرب فعلت ذلك؟ هذا هو توجيهه، هذا هو توجيهه. يعني ما يجيش واحد النهاردة يقول لي لا ده أنا أقرأها فتحتين يبقى سهل على لساني. لا، هي ليست المسألة سهولة وصعوبة، ولا ده أنا أبين لكم كيف هذه اللهجة من لهجات العرب وكيف قرأها أبو عمرو وما هو توجيهه، وما هو توجيهها. وضحت الأخت اللي كانت بتسأل؟ أي حاجة في القراءات لها توجيه وليس لها سبب، مش عشان كده هو فعل كده، لا، ده هو قرأ بذلك نقلا ووجهه في اللغة كذا، ووجهه في اللغة كذا، هناك فرق شاسع يعني. هذه قراءة أبي عمرو. طيب، الإمامان حمزة والكسائي قالوا نفس الكلام، نفس الكلام، قالوا الانتقال من الكسر إلى الضم عسير، نحن لا نريد في هذه الحالة أن نقرأ كسرا ثم ضم، الميم الجمع الذي قبلها هاء مكسورة وأتى بعدها ساكن فضممناها صار هناك كسر ثم ضم، هذا عسير أيضا عليه. طيب، عسير أيضا عليكم، اقرأوا كما يقرأ أبو عمرو. قالوا لا، لن نقرأ كما قرأ أبو عمرو. لماذا؟ أولا لأننا قرأنا هكذا رواية، ثانيا الأصل في ميم الجمع أنها مضمومة، صح؟ فسنبقي على ميم الجمع مضمومة كما هي، سنبقي على ميم الجمع مضمومة كما هي. طيب ما هو الحل إذن؟ سنضم الهاء مثل الميم، سنبقي ميم الجمع مضمومة كما هي ونضم الهاء عشان يكون ضمتين كما هو غالب ميم الجمع التي بعدها متحركة، التي بعدها ساكن آتي. إنكم اتخذتم، إنه متخذ، لهم البشرى ضمتين، فدي هنخليها زيها ستكون مثلها بضمتين أيضا. إزاي الكلام ده بقى؟ إذا كان أبو عمرو يقول في قلوبه ميل العجل، نحن سنقرأ في قلوبه هم العجل، هم. إذا كان يقرأ به الأسباب، نحن سنقرأ بهم الأسباب. إذا كان يقرأ يريهم الله أعمالهم، نحن سنقرأ يريهم الله أعمالهم. عليهم القتال، نحن سنقرأ عليهم القتال. إذا حمزة والكسائي يقرأان بنفس الفكرة، وهو أن يكون الحركتين مناسبتين لبعضهما، لكن يقرآنهما بضم الهاء والميم. وأبو عمرو بنفس الفكرة، الكسر ثم الضم عسير، سنقرأ بكسرتين وليس بضمتين، فيقرأ بكسر الهاء والميم. طيب باقي القراء على أصولهم، الهاء مكسورة لأن قبلها كسر أو ياء ساكنة، والميم مضمومة لالتقاء الساكنين كما اتفق، لا إشكال عندهم. يا رب أكون قدرت أوصل المعلومة إليكم. ملخص الموضوع ميم الجمع التي بعدها ساكن بضم الميم لجميع القراء، وإذا كان ما قبل الميم مضموما فلا إشكال لأحد. وإذا كان ما قبل الميم، هذه الميم المضمومة لالتقاء الساكنين، إذا كان قبلها حرف مكسور وهو لن يكون إلا الهاء، وهو لن يكون إلا أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسر، حينئذ انقسم القراء إلى ثلاثة، نبقي كل المكسور مكسور والمضموم مضموم وهم غالب القراء، وقرأ أبو عمري بكسر الهاء والميم، كسر الميم تبعا لكسر الهاء، وقرأ حمزة والكسائي بضم الهاء تبعا لضم الميم. المهم أن يكون الحركتين متناسبتين، كسرتين أو ضمتين، كسرتين لأبي عمرو وضمتين وأبو عمرو لحمزة والكسائي. ميم الجمع التي قبلها هاء يا إما مكسورتين أو مضمومتين أو مكسورة أو مضمومة، نعم، بس الهاء التي قبلها ماذا؟ الهاء المكسورة، الهاء التي قبلها كسر أو ياء ساكنة، الهاء التي قبلها كسر أو ياء ساكنة اللي هي كانت مكسورة في الأصل. تمام. هذه الأحكام التي قلتها الآن إذا وصلت ميم الجمع بالساكن، يعني كل هذا الكلام أنا أقوله إذا كان بعد ميم الجمع ساكن، صح؟ وقبله تكلمت على أن بعد ميم الجمع متحرك، فوصلت ميم الجمع بالحرف المتحرك فقرأت بالصلة، وهنا وصلت ميم الجمع بالحرف الساكن فقرأت بالصلة بضمة أو كسرة أو كذا أو كذا. لكن إذا وقفت على الميم أصلا، يعني وقفت على الكلمة التي بعدها ميم، فليس بعدها لا ساكن ولا متحرك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقفت الآن على كلمة سمعهم، لا بعدها هنا الآن لا حارق لا متحرك ولا تاني. أنا وقفت على مين؟ ليس بعدها أي شيء. الجميع بالسكون. الجميع بالسكون، يعني ابن كثير يقرأ يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ما ينفعش يقف يقول على سمعهم، لماذا؟ لأنه كان يقرأ بالصلة لما كان بعدها حرف فتح. فلما نقف يرجع إلى أصله السكون. طيب لهم البشرى، عايزين نقف على كلمة لهم. الجميع بسكون الميم، لأننا كنا نضم الميم لالتقاء الساكنين. هو فين الساكنين ده؟ ما عادش فيه ساكنين خلاص، لما يكون هناك ساكنين هنقف لهم. تمام. طيب نأتي بقى إلى الكلمات على بهم الأسباب. بهم الأسباب، كيف يقف القراء على كلمة بهم؟ يقف القراء على كلمة بهم بسكون الميم. طيب كيف يقرؤون حرف الهاء؟ حرف الهاء بهم، يقرؤون الجميع بالكسر. لماذا بالكسر؟ لأنه هو أصله الكسر، لأن أنا كنت أقرأ بضم الهاء تبعا لضم الميم، والآن الميم ساكنة، فلماذا سأقرأ بضم الهاء إذن؟ الجميع بالكسر بهم. طيب دونهم امرأتين، عايزين نقف على كلمة دونهم، كسر الهاء وسكون الميم. لكن ماذا بحمزة الضم؟ حمزة الضم في كلمة بهم، من قال هذا؟ في كلمة دونهم، من قال هذا؟ هذا الكلام نستطيع أن نقوله في كلمة عليهم القتال. كيف نقف على كلمة عليهم؟ كيف نقف على كلمة عليهم يا أخوات؟ عليهم الجميع بكسر الهاء وسكون الميم ما عدا حمزة، ما عدا حمزة يقرأ عليهم. لماذا؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. فاكرين لما قلت لكم حطوا خط أو دورية على كلمة وقفا وموصلة دي؟ يبقى يقف كل واحد على أصله، حين الوقف كل واحد يرجع إلى أصله. الذي يقرأ بكسر الهاء يقرأ بكسر الهاء، الذي يقرأ بضم الهاء يقرأ بضم الهاء، كل واحد يرجع إلى أصله في الهاء مع كسر الميم، وأي حرف غير الهاء سيكون سهلا ويسيرا ولا إشكال. ملخص سريع لميم الجمع، أحكام ميم الجمع كلها. ميم الجمع إما بعدها متحرك وإما بعدها ساكن. بعدها متحرك، ابن كثير صلة قولا واحدا، قالون بصلة أو بسكون، ورش بصلة إذا جاء بعدها همزة قطع، الباقون بالسكون. التي بعدها ساكن الأصل فيها ضم الميم لالتقاء الساكنين، ضم الميم لالتقاء الساكنين. وإذا جاء قبل الميم هاء مكسورة، والهاء المكسورة لا تكون مكسورة إلا قبلها كسر أو ياء ساكنة، فمن القراء من كسر الحرفين وهو أبو عمرو. دونه ميل، دونه ميل امرأتين، به ميل الأسباب، عليه ميل القتال. ومنهم من ضم الحرفان الهاء والميم مثل حمزة والكسائي، أو هما حمزة والكسائي، والباقون على أصلهما الهاء مكسورة والميم مضموم. وإذا وقف القراء على ميم الجمع فكل واحد يرجع إلى أصله سكون الميم، وكل واحد يرجع إلى حر إلى أصله في الحرف الذي قبل الميم، إن كان يقرأه بكسر يقرأه بكسر، وإن كان يقرأه بضم يقرأه بضم. ننتبه إلى كلمة عليهم إليهم لديهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين، قراءة أبي عمرو. إذ أرسلنا إليهم اثنين، قراءة حمزة والكسائي. إذ أرسلنا إليه مثنين قراءة الباقون، قراءة الباقين. طيب نقف على كلمة إليهم، الجميع إليهم ما عدا حمزة إليهم، واضح؟ كل واحد يرجع إلى أصله. نعم، كل واحد يرجع إلى أصله، إلى أصله في الهاء يعني، لأن حمزة أحيانا يضم الهاء في عليهم ولديهم وإليهم، وباقي القراء يكسرونها. فكلمات عليهم وإليهم ولديهم يقف حمزة عليها بضم الهاء، وباقي القراء يقرؤون بكسر الهاء. طيب الكتائي، ننتبه إلى الكتائي. الكتائي مثلا يقرأ عليهم القتال بضم الهاء والميم، حينما يقف على عليهم يقف بماذا؟ يرجع إلى أصله في كلمة عليهم أصلا، هو بيقرأ كلمة عليهم أصلا إيه؟ بكسر الهاء، فيقف عليها بكسر الهاء، لأنه كان يضم الهاء تبعا لضم الميم، فلما أسكن الميم رجع إلى أصله وهو الكسر، رجع إلى أصله وهو الكسر، واضح؟ الكلام ده كله بقى منين؟ قال: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، لكل. نشوف بقى الإمام رحمه الله بيقول إيه، وبعد الهاء، بعد الهاء اللي هو الميم، كسر فتى العلى، يعني قرأ أبو عمرو بكسر الميم مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، يعني إذا كان قبل الهاء إيه؟ كسر أو ياء ساكنا، عايز يقول إذا كانت الهاء مكسورة يعني كما بين. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، بالضم شمللا، شمللا حمزة والكسائي يضم كسر الهاء تبعا لضم الميم كما بهم الأسباب. ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر، وقف للكل بالكسر مكملا، قف للكل بالكسر، كل واحد يقف بالكسر ما عدا، ما عدا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. لعل الباب إن شاء الله يكون واضح، وإن شاء الله الآن انتهينا من باب أم القرآن، نستطيع الآن أن نقرأ الفاتحة للقراء السبعة، للقراء السبعة، وبداية الدرس القادم إن شاء الله ربما نقرأ الفاتحة للقراء السبعة إن شاء الله تطبيقا عمليا. سرقنا الوقت، وجزاكم جميعا كل الخير، يسر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.